إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته البرة الأخيار وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته، فقال عز من قائل سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل ذلك أرسل إلينا الرسل والأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسل الأنبياء والمرسلين واحدا تلو الآخر، ثم ختمهم بالحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم الله عز وجل به الرسالة والنذارة ولا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. وقد بذل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من عمره 23 عاما يجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله حق النصح، ثم ترك الأمة على المحجة البيضاء كما قال بأبيه وأمي: تركتكم على المحجة البيضاء أو على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبذلك ترك خلفاءه من بعده، ترك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقاموا بالمهمة خير قيام، دعوا إلى الله ونشروا التوحيد وتوسعت رقعة الإسلام، حتى إنه بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين أصبحت دولة الإسلام من المغرب إلى بلاد خراسان شرقا، ومن أذربيجان شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا. وهكذا انتشرت كلمة الإسلام وتوسعت رقعة أرضه، ودخل في دين الله أقوام من شتى الشعوب، إلا أنه بدأت البدع تدخل شيئا فشيئا إلى الأمة، فكان من أولى البدع بدعة الخوارج الذين غلوا في الدين. وهذه البدعة بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلوات ربي وسلامه عليه تعامل معها بالتعامل يناسبها، وحذرنا من أنها ستطغى وستنتشر، وأعطانا العلاج لها، وقد قام بذلك العلاج علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وظهرت بدع أخرى شيئا فشيئا، وكانت هذه البدع في أطراف الناس وفي هملهم، ولم تكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في علماء الإسلام. ثم أخذ الراية عن هؤلاء الصحابة التابعون الذين تبعوهم بإحسان، فقاموا بدين الله عز وجل تعليما وإرشادا وتوجيها، فنفع الله بهم الناس. وانتشروا في أرض الله يبلغون دين الله ويعلمون الناس، فكان منهم المجاهدون والمدرسون والعلماء، وما من جيش من جيوش الإسلام ذهب إلى صقر من الأصقاع إلا وكان معهم جمع من التابعين ممن أخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أمم الأرض الدين. فلم يأتي القرن الثاني إلا وجل علماء الإسلام من الموالي، بمعنى أنهم ممن دخل في الدين فأصبحوا أئمة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب يعني القرآن أقواما ويخفض به آخرين، يرفع به من قام به وعلمه ودرسه، ويخفض من لم يرفع به رأسا وإن كان من أفضل الناس قبيلة وجاها وأبا وأما، ويرفع به من لم يكن شيئا حتى لو لم يعرف له أب أو أم. وهكذا دخل هؤلاء أيضا وعلموا الأمة، وكان منهم الأئمة الربانيون والعلماء الصالحون والعابدون الزاهدون والمجاهدون المرابطون. ثم أخذ عنهم العلم جمع عظيم من العلماء، فخرج من بينهم أئمة الأمصار الذين تبعهم الناس فكانوا أئمة المسلمين، فظهر الإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر سفيان الثوري ثم أبو حنيفة في الكوفة، وظهر الأوزاعي أبو عمرو في بلاد الشام، وظهر الليث بن سعد في مصر، وظهر آخرون في بلدان شتى. وكان بعدهم طبقة أخرى فيهم علماء ربانيون لا هم لهم إلا تقفر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه وتنقيحه، فكان منهم الإمام الشافعي رحمه الله، والذي ذهب إلى بلاد العراق فأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل وجمع عظيم من العلماء، ثم انتقل إلى مصر فأخذ عنه جمع عظيم أيضا من علمائها. وكان من الإمام أحمد رحمه الله أن قام بدين الله عز وجل، وابتلي بأن الدولة نفسها تبنت عقيدة الابتداع والضلال وأرادت إرغام الناس عليه، فما كان منه ومن إخوانه أئمة السنة إلا أن جردوا سيوف العلم بالخطب والكتابات والمصنفات دفعا لتلك الأباطيل وتلك البدع، فبينوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتليت الأمة زمن الإمام أحمد رحمه الله بقيام طائفة جمعت شتى البدع، سميت المعتزلة، فجمعوا رأي الخوارج في تكفير المسلمين وإن لم يصرحوا بذلك، فقالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار وإن سموه مسلما في الدنيا، وأخذوا عن الخوارج أيضا الخروج على الحكام إذا رأوهم غير صالحين في نظرهم، وإن كانوا مقيمين لدين الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون شريعة الإسلام ويجاهدون في سبيل الله، لكن إذا خرجوا عن نظرهم فإنهم يرون الخروج عليهم. وتبنوا عقيدة الجهمية في تعطيل أسماء الله وصفاته، أو في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، إنهم كانوا يقولون بالأسماء ويعطلون الصفات. وكان منهم فرق شتى يكفر بعضهم بعضا، ورثوا عن الغربيين أو عن اليونان قانونهم الذي أخذوه من أرسطو وغيره من علم المنطق والكلام، أخذوا عنهم قواعدهم التي طبقوها على كتاب الله عز وجل، فكان من نتاج ذلك أن عطلوا كثيرا من آيات الله عز وجل وفهموها فهما معوجا، وأنكروا قدر الله سبحانه وتعالى فقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق أعماله، وكان من أعظم ما تظاهروا به القول بأن كتاب الله الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق وليس كلاما كلام الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، بمعنى أن الله تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه بحذافيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زعموا أن الله خلق الكلام فظهر صوتا وسمعه جبريل فأخذه. وكان ذلك زمن الخليفة المأمون الذي قرر أن يمتحن الناس بهذه المسألة، إنه تبنى هذه الفكرة. وفعلا قام المأمون عبد الله ابن هارون الرشيد بامتحان الناس في هذه المسألة، فبتولي في ذلك أئمة الإسلام في مشرق الأرض ومغربها، بمعنى أن هذه الفتنة كانت في المشرق كما أنها كانت في المغرب. فكان العلماء على طرائق، طبعا الفتنة لم تكن فقط في زمن المامون، بل بعد وفاة المامون أخذ أخوه المعتصم، والمعتصم كان عاميا في العلم وإن كان بطلا في القتال لكنه كان عاميا في العلم، ثم أخذها عن المعتصم ابنه الواثق، ثم أخو الواثق المتوكل هو الذي رفع المحنة. فإذا هذه الفتنة استمرت مدة طويلة، فكان من نتاجها علماء كثر قتلوا أو سجنوا وماتوا في السجن أو عذبوا وصبروا على ما ابتلوا عليه، وعدد كبير لم يتحملوا هذا الأمر ورأوا فيه عذرا لهم في أن يداهنوا أو يتقوا طغيان الطغاة، فتكلموا بما يريدون في الظاهر وهم مؤمنون في الباطن بخلاف ذلك. فرفع الله الأئمة الذين نطقوا بالحق وجعل لهم قدم صدق عند العالمين، فكان منهم على رأسهم إمام السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله المتوفى سنة 241 رحمة الله ورضوانه عليه، الذي سجن وجلد وعذب وحوصر فثبت على الحق ورفض أن يعطيهم الدنية في دينه ورفض أن ينطق بالباطل، بل إنه صدع به في وجه الخليفة نفسه وفي وجه قضاته ويعلم أن السيوف في أيديهم، فلذلك رفعه الله في العالمين. وكان منهم أيضا في بلاد المغرب الإمام سحنون بن سعيد الذي أوذي وضيق عليه وسجن وكاد أن يحلق رأسه ولحيته ويطاف به أمام العامة والدهماء على يد الأغالبة نواب بني العباس في بلاد المغرب، فرفعه الله كما رفع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إلا أن الإمام أحمد كان في عاصمة الإسلام ومن الصيت في الأمة كلها ما لم يكن للإمام سحنون، على أن الإمام أحمد كان إماما عظيما جهبذا في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت منزلته أعظم وأعظم من منزلة الإمام سحنون رحم الله الجميع. وبثبات الإمام أحمد ثبتت القلوب وثبت أهل السنة، حتى إن أحد علماء بلاد المغرب كان يقول المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني أن أحمد إنما عبر عن من سبقه، لم يكن له شيء جديد أتى به أو ابتدع بدعة أو قال قولا لم يقل به من سبقه، لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله عندما يناظر يقولون ايتوني بآية من كتاب الله وحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. أما الرأي وكذا أنا لست بصاحب رأي، يقول أنا لست بصاحب كلامي ولا رأي. وهكذا كان أئمة الأثر. فبعدما رفعت المحنة نشط كثير من أصحابه وتلاميذه وعلماء الإسلام والسنة في العالم كله في تصنيف المؤلفات في الرد على بدعة المتكلمين وهم المعتزلة والجهمية. لكن الذي حدث أن بعض تلك الأصول التي قال بها الجهمية والمعتزلة تسربت شيئا فشيئا لعلماء السنة، وانضم بعض من كان من المعتزلة إلى صفوف أهل السنة من غير تمكن في اعتقاد أهل السنة، بمعنى أن بعض زعمائهم وممن كان منهم ترك ما كان عليه من الباطل وتاب عن الاعتزال فدخل السنة ورد على أهل البدع، لكنه لم يكن راسخا في العلم بالآثار وبما سلف، فأخذ نصوصهم العريضة وقواعدهم الكبرى لكنه فسرها بعد ذلك بشيء من أصول المتكلمين تسربت إليه. وبدأ الأمر أول شيء بانحراف خفيف، إلا أن الانحراف بدأ خطه يزداد ويزداد ويزداد حتى أصبح الأمر خطيرا، وتبنت ذلك الانحراف دول في مشرق الأرض ومغربها، فتبنته الدولة في بغداد ونشرت المدارس النظامية وهي تتبنى ذلك الرأي، وتبناه الأيوبيون بعد أخذهم مصر من يد العبيديين الرافضة، فقرروا في معاهدهم وفي الأزهر، وتبناه ملوك بني عبد المؤمن الذين تسموا بالموحدين نكاية في أهل السنة، ففرضوه فرضا بالسيف على أهل المغرب الإسلامي كله. وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك علماء تأثروا بهذا القول في مشرق الأرض ومغربها شيئا فشيئا دون أن يشعروا، بمعنى أنهم كانوا يدافعون عن السنة وكانوا يناصرون قضاياها وكانوا يردون على أهل البدع الغليظة من الرافضة والجهمية وغيرهم من أهل الباطل، لكن ببعض القواعد الكلامية التي تسربت إليهم فأدى ذلك بهم إلى أن يقولوا ببعض مقالاتهم ويتبنوا بعض آرائهم، فاختلف الناس فيهم. فطائفة من أهل السنة والأثر قالوا هؤلاء منا ونحن منهم، فهم يدافعون عما نقول به وإن أخطأوا في بعض المسائل، فلذلك أحسنوا الظن بهم ومدحوهم وزكوهم. وطائفة أخرى رأوا ما وقعوا فيه من الأخطاء وقالوا هذه بدع وضلالات، وهذه أنكرها الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة القدامى، فشنعوا عليهم وقالوا فيهم مقالة عظيمة، وبذلك وقع النزاع بين أهل الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبغي هو أن تنكر بعض الحق الذي مع صاحبك وينكر بعض الحق الذي معك، وهذا ظلم. والأصل في الإسلام أن تقول للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت، ولا تجعل خطأ المصيب والذي معك في صفك كخطأ العدو الذي يريد هدم الإسلام، فهذا ليس هو هذا. لكن هذا الذي حدث والله المستعان. ثم إن هذا الرأي الذي انتشر بقوة وعم معاهد المسلمين شرقا وغربا أصبح هو الأصل، وأصبح الذين يقولون بخلافه في محنة عظيمة مع هؤلاء. وهكذا يبدأ الباطل صغيرا نقطة، ثم تنتشر تلك النقطة وباستهانة أهل الحق بها تتضخم حتى تعادي الحق وآلا. ومن قرأ سيرة علماء الإسلام يرى كيف كانت الصولة لأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر، ثم شيئا فشيئا انسحب البساط من تحت أرجلهم فأصبحوا أقلية تنبز بأنها حشوية نابتة مجسمة مكفرة إلى غير هذه من الألقاب القبيحة. وسبحان الله العظيم، كأن التاريخ يعيد نفسه. فنحن في هذه الأيام بعد أن عشنا برهة من الزمان في صحوة إسلامية سنية مباركة عمت الأرض كلها، وأصبحت لها الصولة، وأصبح لعلمائها الكلمة، الكلمة المسموعة، وأصبح كل من خالف السنة يداهن ويتقي ويتكلم في الخفاء ولا يستطيع إظهار ما عنده من البدع، إذا بالزمان تدور دورته وتتبنى دول محاربة هذه الصحوة المباركة، ويدخل معها أولئك الموتورون الذين شرقوا برفع راية أهل السنة فانضموا إلى أولئك الظالمين، مسلميهم وغير مسلميهم، معنى أن الذين يحاربون هذا الحق حتى في الغرب وحتى المعاهد الكبرى التي تنظر لهم وتقول لهم إن هؤلاء القوم هم الذين ينبغي عليكم أن تحاربوهم، لأنهم شوكة الإسلام، ولأن على أكتافهم قام الدين، ولأن علماءهم الذين نشروا هذه الصحوة بين شبابهم، فعليكم بهم سجنا وتقتيلا وترهيبا وتشويها. وهذه النقطة الأخيرة وهي التشويه هي أعظمها، لأن العلماء الربانيين إذا سجنوا فإن الناس تحترمهم وتعظمهم ويزداد قبول آرائهم، ولأنهم إذا قتلوا كانوا شهداء وعظمهم الناس وتغنوا بهم. وكما قال سيد قطب رحمه الله: إن كلماتنا تبقى عرائس من شمع حتى إذا سكبنا الدماء في سبيلها انتفضت فيها الروح. فكذلك الأمر، إذا قتل هؤلاء العلماء الربانيون فإن منهجهم يزداد انتشارا. لكن موجة التشويه والتقزيم وما إلى ذلك هي أخطرها، وهذه الموجة تحتاج من العلماء الربانيين أن يجردوا سيوف العلم كما جرده سلفنا رحمهم الله، ويكتب وينافح ولا يقول قد تكلم من كان قبلنا، لأن الجيل الذي كان قبلك مات وبرز جيل جديد، وهذا الجيل الجديد يحتاج إلى من يأخذ بيده، ويحتاج إلى رموز جديدة، ويحتاج إلى تعريفه بالرموز القديمة. إذن الجيل الجديد من الشباب ومن الرجال والنساء ومن الذين لم ينعموا بالصحوة الإسلامية المباركة يحتاجون اليوم إلى أن يروا علماءهم في ساحة الوغى، أقصد في ساحة الوغى العلمي، بمعنى أنهم ينزلون للساحة يعلمون ويربون ويدرسون. صحيح أنه ليس من منهج أهل السنة ترك المعارك الكبرى لمعارك جانبية. المعارك الكبرى هي المعارك التي ينسف فيها الإسلام من أصله، وهم في ذلك الميدان، إلا أن المعارك في هذه الأيام فتحت على جميع الميادين. فقد رأى هؤلاء القوم علماءنا ودعاتنا ورجالنا يعملون بجد واجتهاد في الدفاع عن أصول الإسلام العظمى في الرد على الملاحدة والعلمانيين وشتى أصناف الزنادقة الذين يهدمون الإسلام من جذوره ويطعنون في كتاب الله ويطعنون في كتب السنة الصحيحة وعلى رأسها الإمام صحيح الإمام البخاري ويطعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه الذي فوقوا له سهام الرد والتشويه فضلا عما يفعله فرق الإسلام الباطنية من رافضة وغيرهم من تشويه الصحابة جميعا وتقزيم في أعين الناشئة. فاندسوا من جديد يثيرونها جذعاء ويتهمون أئمة السنة الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه وأصحابه بأنهم نشروا الباطل وبأنهم مجسمة حشوية نابتة إلى غير ذلك من الأمور. بل إن البلاء ازداد وانتشر بأن انضم إلى هذه الجوقة أناس كانوا محسوبين على محض السنة بل من علمائها ودعاتها فتغيروا ونكصوا على أعقابهم والعياذ بالله، إما لأجل لعاعة من الدنيا أو خوفا من سجن وترهيب أو لأجل أن ينالوا حظوة عند كبار القوم أو لأي سبب من هذه الأسباب، فأصبحوا شوكة في خاصرة أهل السنة. وأصبح لزاما علينا أن ننزل وندرس من جديد كتب أئمتنا ونرد على الشبه مع بقائنا مرابطين على ثغورنا الأصلية. وهكذا كان إمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ما ترك ثغرا من الثغور إلا ورابط فيه، حتى إنه نزل بسيفه يقاتل في دمشق وينظم الجيوش حتى حررها من احتلال المغول. إخواني الأحبة وأخواتي الكريمات، إن هذا التحدي هو الذي دفعنا في رابطة علماء المسلمين إلى أن نفتح هذه الدروس المباركة وهذه المجالس العلمية لتوعية الناس وتوعية الجيل الصاعد بما يواجهه من تحديات. نحن أمام تحديات شتى، فشبابنا كثير منهم فتن بالإلحاد وافتتن بالعلمنة وافتتن بكثير من الآراء الفاسدة الكاسدة، وانتشرت من جديد المذاهب البدعية الضالة التي كنا نظن أن قد خفتت وانتهى أمرها، إلا أنها أصبحت لها رموز ومطابع ودول تأزها أزا، وقاموا بمؤتمرات وما إلى ذلك عند أعداء الإسلام كي يحاربوا العاملين لدين الله. نحن لا نتحدث عن حزب ولا جماعة ولا طائفة، نحن نتحدث عن المتكلمين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وكبار أئمة الإسلام. نحن لا نتحدث عن طائفة هامشية اليوم لا قيمة لها، نحن نتحدث عمن على أكتافهم قامت الدعوة إلى الله في هذا القرن. نحن نتحدث عن علماء وعن شباب رجال ونساء هم الذين يدعون إلى تطبيق شرع الله في الأرض، هم الذين ينافحون عن حدود الله عز وجل وشعائره شعائر دينه، هم الذين يبينون عقيدة الإسلام الصافية كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين ينصرون المستضعفين في الأرض أينما كانوا، منهم من ابتلي سجن وقتل وأوذي ولا زال الأمر على ذلك. فإذا نحن لسنا نتحدث عن شرذمة من الناس لا قيمة لهم كما يريد أن يصور مخالفونا. مع الأسف الشديد وكثير من الناس يسقط في هذا الفخ، كثير من الناس يسقط في هذا الفخ ويظن أن هؤلاء الذين يحملون هم السنة وهم الإسلام ما هم إلا شرذمة من الفتانين. ودائما يضربون المثل بطائفة المداخلة وما إلى ذلك، وكأن أهل الإسلام وكأن دعاة الإسلام الكبار هم فقط هذه الطائفة. من هذه الطائفة؟ يعني مستنكرة ومستهجنة. أو إذا ضربوا المثال بمن يجاهد في سبيل الله، ضربوا المثال بالدواعش وما إلى ذلك، ممن سفكوا الدم الحرام وكفروا المسلمين وأحدثوا الفتن. فسبحان الله العظيم، يعني هكذا دعوة كبرى فيها علماء كبار وأساتذة ودكاترة ومفكرون ورجال ونساء ومؤسسات ضخمة وأياد بيضاء على الأمة الإسلامية، تختصر في هذه الصورة القبيحة المجتزأة. يا لها من قسمة ضيزة، ويا له من ظلم، يا له من ظلم يعاني منه دعاة الإسلام المعاصرون. ولذلك فقد اخترنا لكم هذه العقيدة المباركة، وهي العقيدة الواسطية التي صنفها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اخترنا هذه العقيدة المباركة؟ من هذه العقيدة حقيقة عقيدة صغيرة جدا، يعني ليست شيئا كبيرا، ولكنها عقيدة عظيمة تضمنت كثيرا من أصول الإسلام الكبرى. ومن ميزة هذه العقيدة أن صاحبها كان أحد كبار أئمة الإسلام، وممن كان في الميدان. هذا الإمام لم يكتفي ببرج عاجي يؤلف فيه مؤلفاته، إنما كان ينزل للساحات ويخدم العامة. هذا الرجل نسي نفسه من أجل أمته، فكان كالشمعة التي تضيء وتحرق نفسها، حتى إنه لم يتزوج، لم يكن له زوجة ولا أهل ولا أولاد ولا بيت ولا شيء. أينما أوى نام، ولو أمه كانت تهتم به، ثم ماتت رحمها الله، وبقي مع تلاميذه وأصحابه من سجن إلى سجن من سجن إلى سجن. إلى أن مات في سجنه مسكين. أصول الإسلام. هذا الإمام ألف كتبا لا في الفروع وفي الأمور الواضحة، لا، إنما قعد قواعد. ولهذا كنت أقول لكثير من الناس إن لكل سني ومجدد وقائم بدين الله إن لشيخ الإسلام منة عليه. فما من مجدد قام بالدين ونصر السنة وأقام شرع الله عز وجل إلا وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منة عليه. والذين يريدون أن يقزموه ما عرفوه. والغريب سبحان الله أن الكفار عرفوا قدره، وصنفت مصنفات حافلة بأيدي أناس غير مسلمين تستكشف مواطن العبقرية في هذا الإمام الجليل. وأصل هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، أن عالما يدعى رضي الدين الواسطي كان قاضيا في واسط في العراق. والعراق زمن شيخ الإسلام كان يحكمها المغول، الذين دخلوا في الدين قولا لكنهم كانوا يطبقون قانون الياسق، هو قانون أخذوه عن جدهم جنكيز خان، وهو خليط من الإسلام واليهودية والنصرانية آراء وما إلى ذلك، خليط من الأفكار، يعني ليس شريعة الله عز وجل. وكان يغلب عليهم تقريب الفرق الضالة من الرافضة والحلولية وغيرهم. فلذلك كان هذا الشيخ قد ذهب للحج فمر بدمشق على الشيخ شيخ الإسلام وقال له: يا شيخ، نحن نريد أن تصنف لنا عقيدة نستفيد منها، لأن بلادنا امتلأت بأهل الضلال، فرق ضالة حلولية رافضة والأفكار المنحرفة والتجاهم وما إلى ذلك. فقال له الشيخ: والله أنا مشغول وكذا، والناس قد كتبوا عقائد كثيرة، الإمام فلان الإمام فلان الإمام فلان، يمكنك أن تكتفي بإحدى تلك العقائد. فأصر عليه الشيخ وقال: لا، أنا أريد شيئا من عندك أنت. فما كان من الشيخ رحمه الله إلا أن كتب له هذه العقيدة، وكان ذلك حوالي سنة 698 وكان ذلك يعني بعد أن كتب تلك العقيدة حاول حاول أن لا يخرج عن الألفاظ القرآنية أو النبوية. ولذلك من ميزة هذه العقيدة أنها تشمل أهم قضايا العقيدة ومسلسلة تسلسلا جيدا، يعني ليست لم يكتبها هكذا فوضوية، كما أنها سهلة الألفاظ، يعني سلسة، ليس فيها تعقيدات المتكلمين ولا قواعدهم ولا ما إلى ذلك، لا، كلام واضح، وفيها غزارة في الاستشهاد بالقرآن وبالسنة، واعتمد فيه على بعض الدلائل القوية في إثبات بعض القواعد، ولكن جلها كان اعتمادا على القرآن والسنة. ولذلك تحرى فيها في كتابتها الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية، وحذر من الفرق الضالة الكبرى: الجهمية، الرافضة، القدرية، الجبرية إلى غير ذلك. وكان يحرص على ألا يتكلم بأسماء المذاهب التي المعاصرة لزمانه، وهي المعاصرة لزمانه أيضا، تأليفا للقلوب، لكنه كان يذكر الصفات المذمومة التي ينبغي على كل مسلم أن يتنكب عنها. وقد كان بعض أهل العلم يسميها العقيدة الوسطية، يعني من المتوسطة معتدلة. لذلك هو يقول الشيخ فيها: وأهل السنة وسط بين الناس، كما أن المسلم وسط بين الملل. ولكن ابتلي الشيخ بعد سنوات، خاصة بعد أنا ركزت على هذا الأمر، لأن الشيخ بعدما انتصر على المغول في احتلالهم لدمشق زمن قازان في آخر 600، في أواخر يعني بداية 700، ذهب أعداؤه وأخرجوا العقيدة من مخابئهم، وقالوا: هذه العقيدة عقيدة مشبهة والمجسمة وكذا، وأنت تنشر الضلال. فاستدعي الشيخ إلى القاهرة التي كانت عاصمة الدولة، دولة في زمن شيخ الإسلام كانت دولة العباسية الثانية رسميا، لكنها كانت عمليا هي دولة المماليك، يعني كان الخليفة في القاهرة بعد أن قتل الخليفة في بغداد، فر بعد ثلاث سنوات أحد أبناء عمه وأثبت نسبه في القاهرة، عند السلطان المماليك فاعتبره هو الخليفة، فنصبه خليفة وأصبحت الخلافة صورية، يعني الملك هذا كملكة بريطانيا، الملك بريطاني الآن هو صوري فقط. كذلك كان الخليفة زمن المماليك صوريا يسكن في القاهرة، ويعني هو كان للبركة يعني يجتمع عليه المسلمون يقول هذا خليفة وكذا، كما يقال له الدعاء والسكر وليس له من السلطة شيء. فكانت الدولة للمماليك، مماليك يعني ماذا؟ يعني أنهم كانوا عبيدا للأيوبيين، ثم إنه بعد أن مات آخر سلطان أيوبي كان طفلا حقيقة، وهجم الصليبيون على مصر، فقام أحد كبار مماليكه وأخذ السلطة لنفسه، أظنه عز الدين أيبك، وقال هذا ليس وقت الأطفال ليحكموا، هذا الآن وقت الرجال، فأخذ السلطة لنفسه، ثم بقي المماليك هم الذين يحكمون، لا على أساس أنها ملك وراثي أبدا، على أساس أن كل جندي هي نظام جندي عسكري، لأن المماليك كانوا عساكر، فأصبح كل سلطان يخلفه من كان بعده من جنوده الكبار، وبقي الأمر كذلك إلى أن سيطر على مصر العثمانيون زمن السلطان سليم الأول، وعندئذ دخلت في حكم الدولة العثمانية سنة 911، عندئذ عندما سيطر العثمانيون على القاهرة وعلى الحجاز تسموا بخدام الحرمين الشريفين وتلقبوا بالخلافة، وإن لم يكونوا عربا ولا قرشيين لكن يعني استبدوا بالأمر تماما. فالمقصود أن الشيخ استدعي إلى القاهرة التي كانت عاصمة الدولة وحوكم لأجل هذه العقيدة. الشيخ رحمه الله كان جريئا وصلبا في مواقفه، فقال وقلت مرات، يعني قلت للناس للعلماء القضاة وهؤلاء، قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، يعني في هذا العقيدة في شيء منها 3 سنين، فإذا جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون قرني، القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. ونصر الله الشيخ رحمه الله بعد أن تحداهم وتكلم بكلام قوي، حتى قال الحافظ الذهبي رحمه الله ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد. وكذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الذيل على طبقات الحنابلة، ووقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سلفية سنية. وكذلك قال تلميذ شيخ الإسلام إمام حافظ ابن كثير رحمه الله، ثم انفصل الحال على قبول العقيدة وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرما، يعني معظما مكرما إلى أن تأتيه محنة أخرى رحمه الله. الشيخ ابتلي بأربع محن كبيرة ودخل السجن حوالي 4 مرات رحمه الله. فلذلك هذه العقيدة حقيقة تصنف الشيخ رحمه الله رسالة اسمها المناظرة في الواسطين، مناظرة في الواسطين، وبين هذه الأمور كلها، بين ما قال وما قيل له وما حدث وكذا. يعني أريد أن أقول إن كثيرا من العلماء لم يكونوا مخلصين في ردهم عليه، إنما حدثت لهم الغيرة وحسدوا الشيخ إذ بقي ثابتا في الميدان، وأغلبهم هرب إلى مصر لما دخل المغول إلى الشام. أخواني قراءة التاريخ ومعرفة الأحداث أمر هام جدا، أنا أنصحكم بقراءة التاريخ، وعندما تدرس سيرة عالم من العلماء فعليك أن تقرأها جيدا وترى ما الذي أثر في حياته وما الذي جعل غيره يعاديه. الشيخ رحمه الله كان آية من آيات الله في العلم والذكاء وسرعة البديهة وما إلى ذلك. فلذلك لا نستبعد بتاتا أن يحدث ما حدث له. إن الشيخ رحمه الله تحداهم ووقف في وجوههم وقام في هذا الأمر قياما عظيما، ثم نصره الله عز وجل في الوقت الذي فروا فيه، فكيف يظهرون أنفسهم أمام العامة؟ العامة رأوا هذا ثابتا في الميدان وهؤلاء هربوا. فالوسيلة هي أن نبين أن هذا الرجل ضال وأنه منحرف، وأن نحن حماة الدين، حماة السنة، حماة العقيدة. وهكذا هذا الأمر الذي كان، حتى إنهم أوغروا صدور السلاطين عليه بعد أن كان كثير من السلاطين يعظمون الشيخ. يعني الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله كثير من السلاطين كانوا يعظمونه ويحبونه ولا يتجرؤون عليه، لكن سبحان الله الذي حدث أن ضغوطات القضاة والعلماء وما إلى ذلك تؤثر في كثير من الملوك فيضطرون لأن يتابعوهم، يضطرون لأن يتابعوا هؤلاء الملوك على ما هم عليه، فيعني يعتقلون فلانا أو لأجل أن يهدئوا الأمور. هذه العقيدة حقيقة وإن كانت مرموقة بالأعين معظمة عند العلماء منذ زمن شيخ الإسلام رحمه الله، لكن سبحان الله العجيب أنها لم تشرح قط إلا في القرن الماضي. أنا لا أعلم لها شرحا قديما، إنما من أوائل شروحها شرح وشرح شيخ مشايخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الذي ألف رسالة صغيرة مليئة بالعلم. هذه الرسالة وهي التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من باعث المنيف، علق في مواطن معينة على قواعد فقعد قواعدها. وهذه ميزة كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، أنها تقعد لك القواعد وتستنبط أمورا لم تكن تخطر لك على بال من النصوص. كذلك صنف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن مانع حاشية على العقيدة الواسطية، ومن أوائل الشروح الكبرى على العقيدة الواسطية كتاب الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض رحمه الله. هو شرح واسع استخدم فيه كتب ونقول شيخ الإسلام من كتب أخرى، فجاء شرحا في مجلد ضخم مجلد كبير. وتتابعت الشروح، ومن الشروح المشهورة وبها درست هذه العقيدة على شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله في مدينة جدة في مسجد العمودي سنة 1408، درست هذه العقيدة المباركة على شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله وبشرح الشيخ محمد خليل الهراس المصري الذي كان رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية وكان عالما متمكنا في العقيدة وما إلى ذلك. وشرحه شرح متوسط ليس بالطويل المخل ولا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. وفي نظري يعني هناك شروحات كثيرة، لكن من أجلها في نظري من أجلها ومن أفضلها شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الذي طبع في مجلدين وطبع بعد ذلك في مجلد كبير واحد. ومن الشروح المعتدلة الوافية بالمقصود شرح الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن فوزان الفوزان حفظه الله، شرح حقيقة لطيف وواف بالمقصود حقيقة، يعني إذا قرأته تفهم العقيدة جيدا. وقد ظهر شرحان مؤخرا، يعني هناك شروح كثيرة حقيقة، لكن ظهر شرح مؤخرا وهو العقود الذهبية على العقيدة الوسطية لأخينا الفاضل الشيخ سلطان العميري حفظه الله. سلطان العميري حفظه الله وبارك فيه، وهذا من أجل الشروح، يقع في مجلدين، وميزته أنه شرح معاصر للجيل المعاصر، وفي قواعد وأصول مهمة جدا أنا أنصح الإخوة به، يعني الأسباب التي أدت بالمتكلمين إلى تحريف كلام الله عز وجل، وقواعد وتأصيلات، وهذه ميزته في شروحه التي أتى فيها بالجديد الذي لم يكن في الكتب الأخرى. يعني هنا شروح كثيرة لا أريد أن أطيل، قد أدركنا الوقت إن شاء الله، لكن أنا حقيقة أنصحكم إن شاء الله بالاهتمام بهذه العقيدة المباركة، وهذه العقيدة جل أساس اهتمامي مسائل الأسماء والصفات، وكذلك اهتمت بمسائل أخرى. إن شاء الله نتدارسها على أمل أن أيضا نستمر في دروس أخرى إن شاء الله، وفي تقعيدات مهمة، حتى ينشأ ناشئ الفتيان منا وقد صلب عوده وفهم دينه فهما سليما. ولعلي أقفها هنا على أن إن شاء الله نتابع غدا بإذن الله تعالى، ونترككم إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا. نترك للأسئلة شيخنا يبدأوا يسألوا. نعم كذلك أردت. نعم. اللي عنده سؤال يا جماعة يرفع يده وأنا أفتح له المايك. تفضل يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بس كتاب شرح العقيدة لو سمحت الأخير للشيخ من؟ شيخ سلطان العميري. سلطان العميري. العقود الذهبية. يقع في مجلدين. أحسن الله عليكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، حياكم الله وإياكم. وعليكم السلام وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير. من فضلكم أريد أن تذكروني الشرح الذي ذكرتم للشيخ العصيمي حفظه الله ورعاه، الذي قلت لأنه في مجلدين. لا ليس العصيمي، العميري. عميري الذي ذكرته أولا. نعم شيخ العميري في مجلدين، أو شيخ لعلك تقصد الشيخ ابن عثيمين. نعم صحيح هذا الذي أقصد. ابن عثيمين نعم في مجلدين. نعم. رحمه الله. شكرا جزاكم الله خير. الله يعافيكم. حتى بعد رقم غير حساب. تفضل يا قاسم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام. تفضل. لعما سؤال قد أجبتموه عنه يعني الآن يعني ما حرج. كيف؟ أعرف الشيخ. كنت سؤالي يعني قد أسأله سائل الآن والحمد لله. السلام عليكم. نعم. هل هناك أسئلة أخرى يا جماعة؟ لا الأمور واضحة، إذن إن شاء الله نكتفي بهذا. تفضل ياسين محمد عبد الكبير. ياسين السلام عليكم سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم سيدنا. بارك الله فيك. نفع الله بعذركم دكتور. فقط ربما عندي سؤال أظن أنه سابق لأوانيه بس يعني لازم أطرحه. نحن دكتور هنا في الديار الله يبارك فيك دكتور. هنا في الديار الإيطالية أو الديار الأوروبية بشكل بالعموم مسألة ترجمة معاني القرآن الكريم. ولما نأتي لآيات الصفات فيترجموها بالحرف الواحد يعني. هذه المسألة وهذه الجزئية يعني تدخل في في في يعني في المجسمة المشبهة. لا لا لا لا لا لا تدخل في ذلك لأنها تترجم كما هي في العربية وبعد ذلك تفسر بالتفسير الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم رياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ما الفرق بين الواسطية والتدمرية والحموية شيخ الإسلام بن تيمية؟ التدمرية هي قواعد كبرى في مسائل القضاء والقدر وما إلى ذلك والأسماء والصفات هي فيها قواعد لعل الله عز وجل يوفق من تدارسه. الحموية أتى بنصوص كثيرة في مسائل الأسماء والصفات بالخصوص. أما هذه ففيها أسماء والصفات وفيها مسائل أخرى هي عقيدة شاملة ليست خاصة بالأسماء والصفات. جزاكم الله خيرا. أخ الخطاب يقول من أي دولة؟ أنا من بلاد من المغرب الأقصى. المغرب الأقصى. لكني تربيت في الحجاز والشام ودرست في الأردن. أنا كبرت في بلاد الحجاز إلى أن درست في الثانوية العامة ثم بعد ذلك انتقلت إلى المغرب 4 سنوات ثم رجعت إلى الأردن 4 سنوات بقيت في الأردن 4 سنوات إلى سنة 1420 تقريبا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا شيخ. وإياكم. إذا نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.